السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمع الإلحاد الأسباب والعلاج، لازلنا مع العلاج ومع الجرعة الثانية من جرعات الدواء والعلاج، وما أعظمها والله، ألا وهي الحرص على تقوية الإيمان وتجديده في قلوب شبابنا وأولادنا. لابد أن نعلم أولادنا حقيقة الإيمان وأركان الإيمان وحلاوة الإيمان وطعم الإيمان ونور الإيمان. نعم، هل تذوق شبابنا طعم الإيمان وعرفوا حلاوته وأشرقت أنواره على قلوبهم؟ سؤال في غاية الأهمية والخطر. هل عرضنا قلوب وعقول ونفوس أولادنا لمواد الإيمان، واجتهدنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أن نبعد شبابنا وأولادنا عن المواد التي تضعف الإيمان من المعاصي والذنوب والأفكار والثقافات المضللة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وفي صحيح مسلم من حديث العباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وفي الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث الذي رواه ابن عيب بسند حسن من حديث علي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من القلوب قلب إلا ولو سحابة كسحابة القمر، فبين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم، فإذا تجلت عنه أضاء. يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن الأرض، تحجب سحب المعاصي والشهوات والشبهات نور الإيمان في القلب. لذا قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان يحصن شبابنا، يحصن قلوبهم، يحصن عقولهم أمام فتن الشهوات والشبهات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إن في ذلك لآية للمؤمنين. فالإيمان هو الذي يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه علما وعملا وأخلاقا وسلوكا، بل ويحفظه بإذن الله من الوقوع في الوساوس والشكوك والشبهات والشبهات. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يتشككوا. ما أحوجنا جميعا، لا أقول ما أحوج شبابنا وأولادنا ممن سقطوا في فتنة الإلحاد، بل ما أحوجنا جميعا إلى الإيمان بالله جل وعلا. فعليه مدار الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة. ثالثا، من أعظم ما أقدمه لشبابنا وأولادنا من علاج هو أن نربط قلوبهم بالمساجد، بالصلاة. المساجد يا إخواني هي الحصن التربوي الطاهر الذي خرج الأطهار والأخيار في كل ميادين الحياة. والصلاة هي صلتك بالله جل وعلا، هي التي تطهرك من أدران المعاصي والذنوب، هي التي تحفظك بإذن علام الغيوب من الوقوع في الفحشاء والمنكر. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. ما أحوج شبابنا وأولادنا إلى هذه المرابطة في بيوت الله جل وعلا. لا أقول اهجروا العمل، واهجروا المصانع والمزارع والمدارس، واهجروا الإبداع والإنتاج والتفوق الدراسي والعلمي، كلا، ولكن جددوا صلتكم بالرب العلي في بيوت الله جل وعلا بالمحافظة على صلوات الجماعة. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هذه مسؤولية الأسرة، مسؤولية المؤسسات الدينية والدعوية والإعلامية، مسؤولية المفكرين، مسؤولية المجتمع كله. يجب أن نحبب أولادنا في المساجد، يجب أن نحبب أولادنا في الصلاة، وأن نجدد لهم هذه الصلة بالله، فما أشرفها وأعظمها من صلة. رابعا، من سبل الوقاية والعلاج انتقاء الصحبة، انتقاء الصحبة، وأن نسعى بكل سبيل لحماية أولادنا من صحبة السوء التي تهدم ما يبنيه البيت والمسجد والمدرسة والجامعة. وقد ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فاصحب صاحبا يدلك على الحق والخير، واحذر ولدي صاحب السوء الذي يدلك على كل شهوة ويأخذ بك إلى كل شبهة. أسأل الله أن يحفظنا وأولادنا من كل فتنة وسوء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.